ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى صاحب الفضيلة. نرحب بالإخوة المستمعين الكرام في هذا المجلس الإيماني المبارك من مجلس التفسير، ونبدأ معكم فضيلة الشيخ من قول الله تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. في هذه الآية مرحلة جديدة من مراحل قصة يوسف، وهو إنه وصل أبواه إليه في مصر، فذكر الله سبحانه وتعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هنا يقول ابن جرير رحمه الله فيما نقله ابن كثير، قال: وقد اختلف أهل التأويل في ذلك، يعني في قوله ادخلوا مصر إن شاء الله، فقال بعضهم إنما يعقوب إنما دخل على يوسف هو وولده، وآوى يوسف أبويه إليه قبل دخول مصر، قالوا: وذلك أن يوسف تلقى أباه تكريمة له قبل أن يدخل مصر، يعني قال ادخلوا مصر فآواه إليه، ثم قال له ولمن معه ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ذكر ذلك قبل الدخول. ثم ذكر عدد الأقوال في هذا الأمر عند المفسرين، ثم قال: والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله السدي، وهو أن يوسف قال ذلك لأبويه ومن معهما من أولادهما وأهاليهم قبل دخولهم مصر حين تلقاهم، لأن ذلك في ظاهر التنزيل كذلك، فلا دلالة تدل على صحة ما قال ابن جريج ولا وجه لتقديم شيئا من كتاب الله عن موضعه أو تأخير مكان بحجة واضحة إلى غير ذلك. وقوله رفع أبويه على العرش، قال ابن عباس وعدد من المفسرين يعني أجلسهما معه على سريره، وخروا له سجدا يعني سجدوا ليوسف، يعني وقعوا له ساجدين، من هم؟ أبوه وأمه وإخوته الباقون، وكانوا 11 رجلا. هذا السجود ويعتبر في زمنهم أو في شرعهم عن طريق التحية والتعظيم والتبجيل والإكرام، لا يكون من أجل العبادة، وهو مثل سجود الملائكة لآدم. هذا السجود كان جائزا في الأمم السابقة، لكن الله جل وعلا نسخ هذا السجود في شريعة الإسلام، وأصبح لا يجوز سجود إلا لله سبحانه وتعالى، وأبدل ذلك بالسلام والتحية، لكنه كان أعظم تحية بالنسبة لشرعهم. وهذا يستنبط منه إكرام الأبوين لتحيتهما، وبخاصة بعد غياب، فأكرمهم يوسف عليه السلام ومن معهم بهذا الاستقبال وهذه الحفاوة وإجلاسهم على السرير. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. نعم، جاء في أول السورة أن يوسف رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين. قال يوسف هذا تأويل رؤياي، يعني بعد طول مدة، قيل أكثر من 40 سنة، هذه المدة رؤياي التي رأيت أيام الصبا، وقد جعلها ربي حقا، أي صحيحة صادقة مطابقة للواقع، ولم يجعلها أضغاث أحلام. ثم نسب الفضل إلى الله، وقد أحسن بي إن أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. أحسن بي إن أخرجني من السجن، وين الجب، وين الأسر، تجاوز كل هذا يوسف من أجل أن لا يذكرهم بأخطائهم العميقة. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، فواخر مرحلة من مراحل الابتلاء. وجاء بكم من البدو، يعني من البادية، أهل البادية اللي يعيشون في البادية ويكون في الغالب أصحاب مواشي. لماذا تجاوز يوسف هذه المراحل؟ ما ذكرها؟ ذكر المفسرون أن هذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام، حيث ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجب لتمام عفوه عن إخوته، وأنه لا يذكر ذلك الذنب، وإن أتيانكم من البادية من إحسان الله إلي. فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب، ولا قال أحسن بكم، قال أحسن بي، فجعل الإحسان عائدا إليه. ذكر ابن سعدي بعدما ذكر هذا الكلام قال فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده ويهب لهم من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. ثم قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني أفسد الشيطان ما بيننا بالحسد، قال بيني وبين إخوتي، فنسب هذا الأمر السيء إلى أن يكون مشترك بينهما. فالحمد لله الذي أخذ الشيطان ودحره وجمعنا بعد الفرقة. نعم. ثم قال تعالى ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هنا ملحظ في هذه الآية عظيم. هذا الملحظ العظيم، أولا إسناد الفضل إلى الله، ثم سؤال الله ما هو أعظم، ما هو أعظم مما جرى في الدنيا. لما تذكر فضل الله عز وجل لا تذكر السجن والجب وكذا وكذا، إنما قال ربي قد آتيتني من الملك، يعني وصلت إلى أعلى درجة، وأيضا ليس في الدنيا، علمتني العلم من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أنت أعطيتني أكبر نعم الدنيا، بعدما مر من هذه الابتلاءات لم يبقى إلا أن ألحق بالصالحين، فسأل الله أن يتوفاه مسلما. ولذلك الإنسان إذا بلغ ما بلغ من النعم عليه أن يتذكر فضل الله سبحانه وتعالى، وينسب هذا الأمر أو هذه العطايا التي أعطي إياها لله سبحانه وتعالى. فكل هذا ما جاء إلا بفضل الله عز وجل. وأيضا من التوفيق أن يسأل الله الختام على الإحسان، توفني مسلما ثم مع هذا والحقني بالصالحين، يعني من الأنبياء وأمثالهم، وهذه دعوات الأنبياء. وهنا ملحظ كبير أيضا، هل هذا يدل على يعني يجوز أن يتمنى الإنسان الموت؟ طبعا لا، يجب أن لا يتمنى الإنسان الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي حديث آخر عند الإمام مسلم يقول عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فعله يستعتب، ولكن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. لأن حياته إما أن يكون إحسان فيستمر بإحسان ويرتفع، وإما أن يكون هذا المرض أو هذا البلاء تذكيرا لسيئاته فيصبر ويحتسب ويكون له أجر ذلك. وهذا الأمر تمني الموت عند الضر أو عند تكالب الزمان كما يقال أو عند حصول الفتن، فأنا ينبغي للإنسان ألا يتمنى الموت وإنما يتمنى الخير في الدنيا والآخرة. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قررت الآيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بأصدق برهان وأعظم حجة في قول الله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر الذي قصصناه عليك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم، أنت ما حضرت، إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يعني هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تعريض بكفار قريش وبأضرابهم ممن جاء بعدهم واستنى بسنتهم في مكابرة العقل وإلغاء المنطق. فمن المعلوم الذي لا يخفى على هؤلاء المكذبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضر عندهم في قصة يوسف، ولا مشاهدا لهم حين تعاقدوا على إلقاء في الجب والتفريق بينهم وبين أبيه، وانتفى علمه بذلك مشاهدة. ومن المعلوم الذي لا يخفى عليهم أيضا، يعني على كفار قريش، أنه صلى الله عليه وسلم ما لقي أحدا سمع ذلك فعلمه إياه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم بين قوم لهم علم بأحوال الأمم السابقة ولا خالطهم ولا خالطوه، فانتفى أيضا علمه بذلك عن طريق الرواية عن الغير، فلم يبقى إذن إلا بأن العلم مجرد وحي من الله سبحانه وتعالى. هذا مصداق برهان وأعظم حجة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني هم عندهم من علم بني إسرائيل شيء مما ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده، فهذا دليل على نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن جاءت في الآيات يعني تسلية النبي صلى الله عليه وسلم حول قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم، هذه فيها يعني تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان للغاية التي بينت للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك أن هداهم ولكن عليك البلاغ، وأكثر الناس لن يهتدوا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فلذلك أنت عليك البيان، أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى وحده، وهذا تقريره كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. جميع رسائل الأنبياء لم يأخذوا عليها أجرا، ختاما بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس الخير وإرشادهم ونحو ذلك، كل ما كان بدون أجر فهو أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى حصول النفع وأقرب إلى هداية الناس. ولذلك قال: وما تسألهم عليه من أجر، أنت يا محمد لا تسأل كفار قريش ولا تسأل غيرهم أن يعطوك أجرا على دعوتك لهم. قال: إن هو إلا ذكر للعالمين، يتذكرون به ويهتدون وينجون به في الدنيا والآخرة. نعم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذا بيان لعمق الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. كم من آية من علامة ودلالة في أمر السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لا يتعظون لا يستفيدون. ولذلك قال بعض المفسرين: ليس إعراضهم عن آية حصول العلم للأمي بما في الكتب السالفة حسب، بل هم معرضون عن آيات كثيرة في السماوات والأرض يشاهدونها ليلا ونهارا. وهذا نوع من تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يرون لكن لن يتعظوا. نعم. ثم قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله سبحانه وتعالى هذا بيانا كما قال القرطبي: نزلت في قوم أقروا بالله خالقهم وخالق الأشياء كلها وهم يعبدون الأوثان، قاله الحسن ومجاهد وعامر وغير وأكثر مفسرين. فهذا يدل على أن توحيد الربوبية، يعني إثبات ربوبية لله عز وجل وإثبات الخلق والإيجاد، لا يكفي لعبادة الله سبحانه وتعالى، وإنما لا بد من توجه العبادة له سبحانه وتعالى، ولذلك هم يقرون، لكن هذا الإقرار لم يخرجهم من الكفر إلى الإسلام. نعم. المراد بالإيمان هو توحيد الربوبية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهم مشركون في يعني الربوبية. آمنوا بأن الله هو الخالق الرزاق إلى آخره، لكن لم يعبدوه عز وجل الذي هو المستحق للعبادة. نعم. ثم قال تعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ نعم، يعني سبب الشرك بالله عز وجل اللي بيّنه الله سبحانه وتعالى هو سبب للعذاب المفاجئ والعقاب العاجل، لأن الله عز وجل قال أفأمنوا، عندهم أمان أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، ما يغشى الناس من العذاب كالصواعق والقوارع والبلايا العامة، أو تأتيهم الساعة بغتة، ربما تقوم الساعة وهم لا يشعرون، وحينئذ يقعون في المحذور وهو عقاب الله سبحانه وتعالى. وهذا مصداق في قوله عز وجل في آية أخرى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك يجب على المسلم أن يتنبه عن هذه الغفلة الشديدة وأن يحضر قلبه لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية من هاج للدعوة إلى الله عز وجل، هذا الذي عمله يوسف عليه السلام من بيان التوحيد وأثر الإيمان ووجوب سلوكه والعمل الصالح لله عز وجل. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي، يعني يا محمد هذه طريقي، أدعو إلى الله الذي أمرتكم به ودعوتكم إليه، وهو الإيمان بالله عز وجل والقيام بعبادته سبحانه وندب الشرك وأهله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة يعني على بينة وعلم ومعرفة، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالله سبحانه وتعالى بين أن هذا الطريق هو طريق الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك قال بعض العلماء: هذه خاتمة المطاف في السورة، حيث أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجه نبيه للإعلان عن ثبات موقفه على المنهج الذي أراد له أن يسير ويثبت عليه بالرغم من التحديات والصعوبات. ويكون في هذه الآية خطاب لكل مسلم ومسلمة في أي زمان ومكان بوجوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، يعني على منهج الأنبياء والمرسلين وعلى منهج قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. نعم، هذه سنة الله سبحانه وتعالى مع الرسل واحدة لا تختلف. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هكذا يعني أنبياء يوحى إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، يعني ما يتذكرون تاريخ ما يعرفون، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يا أيها الناس انظروا من كان قبلكم كيف حصل لهم، ولدار الآخرة خير، العمل للآخرة، مهما عملت في الدنيا للدنيا سيتزول، لكن العمل الباقي هو العمل للآخرة. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. وإن عقولكم أفلا تعقلون، فيجب أن يتنبه المسلم وأن يوجه عمله للآخرة. نعم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه سنة الله في العواقب، قد يتأخر النصر لكنه آت للأنبياء ولمن سار على منهجهم. حتى إذا استيأس الرسل، يعني يظنون، يعني قد يبلغ بالرسول أو بغيره اليأس أنه لا نصر، لا سيأتي. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ولذلك نصر النبي صلى الله عليه وسلم جاء في آخر عمره، نصر يوسف، موسى عليه السلام، نوح عليه السلام، كل هؤلاء الأنبياء وغيرهم جاءهم النصر في نهاية المطاف. نعم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الآية فيها أمران عظيمان. الأمر الأول يجب على المسلم وهو يقرأ القرآن أن يعتبر من القصص، ليست القصص لمجرد التسلية بل فيها دروس وعبر عظيمة. قصة يوسف هذه لو أردنا أن نستخرج منها على طريق الترقيم 1، 2، 3 لا يعني وصلنا للألف من الدروس والعبر ولا يكفي، لكن على المسلم أن يتأمل كل ما قرأ هذه الصور فيستفيد منها، وهكذا بقية قصص الأنبياء. الأمر الثاني أن القرآن فضله عظيم، والقرآن فيه هداية، فيه رحمة، فيه شفاء، فيه تكفير للسيئات، فيه رفع للدرجات، فيه سعادة للإنسان، فيه طمأنينة، فيه استقرار نفسي، فيه رسم طريق للحياة إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والمغبون من لا يكون في يومه حزب من القرآن يتعظ به ويهتم به، فعلى المسلم أن يكون القرآن مصاحبا له، كيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام المررة، ويقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، والقرآن يطرد الشياطين ويسكن النفوس ويسكن البيوت من القلاقل ويهدئ النفس من القلق والاضطراب والاكتئاب وغيرها، فيه المخرج من كل مشكلة، فيه الرحمة رحمات الدنيا والآخرة، فيه خيرات الدنيا والآخرة. فالمسلم الحصيف هو الذي يلازم القرآن ليلا ونهارا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان ينزل جبريل ويدارسه القرآن في شهر رمضان. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن والمستمعين والمستمعات الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا بما سمعنا جميعا وأيضا بهذا الكلام الجميل الرائع. نختم بحمد الله وفضله وتوفيقه تفسير سورة يوسف، وبإذن الله تعالى نحن وإياكم مستمرون في مجالس التفسير المباركة في الحلقات القادمة. حتى ذلك الحين لا يسعنا إلا أن نتوجه بشكر جزيل على شكر الله عز وجل لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير ضيف حلقات هذا البرنامج المبارك وهذه المجالس الإيمانية المباركة. أيضا الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى نلقاكم في مجالس قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.